من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المسألة الخامسة عشر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي صور تغير هيئة المهر اما كان عليها حين العقد، وذكرنا مجموع الصور وقلنا الدليل المهم فيما نحن فيه رواية علي بن جعفر ابو السكوني، و هل يمكن قبول الرواية ام لا. الانصاف ان مجموع الشواهد في قبول الرواية لا بأس بها. نحن سبقا شرحنا ان كتاب السكوني لم يعتمد عليه الاصحاب في موارد التعارض، و اما مع عدم التعارض فظاهر اعتمادهم عليها. نعم غالبا في باب العبادات بما انه توجد روايات لاصحابنا لم يعملوا بروايات السكوني، رجعوا الى روايات اصحابنا، و اما في غير العبادات عملوا كثيرا لروايات السكوني. و فيما نفيه يوجد معيد لهذه الرواية، لرواية السكوني، هي رواية علي بن جعفر. نعم الاشكال في هذه الرواية بمحمد بن احمد العلوي، سبب ان شرحنا انه لم يوثق صريحا، لكن شواهد في وثاقته موجود. لعل من اهم الشواهد انه قال النجاشي في ترجمة العمركي روا عنه شيوخ اصحابنا، طبعا في كتاب المعجم للاستاذ العبارة هكذا روا عن شيوخ اصحابنا، هذا غلط، صوابه روا عنه شيوخ اصحابنا، يعني وصف الرواة عن العمركي بأنهم من الشيوخ توصيفه سلام عليكم. قال ان شيوخ اصحابنا روا عن العمركي، هذا سلام. ثم قال منهم الحميري، يعني لما وصف الشيوخ ذكر واحدا منهم فهو الحمير. ثم قال له كتاب النجاشي وذكر الاسناد اليه والطريق اليه، طريق الحمير. ثم قال له كتاب اخر وذكر الاسناد اليه وفي الطريق محمد بن احمد العلمي. فيستفاد من مجموع الكلمات عند النجاشي قدس الله نفسه ان محمد بن احمد من شيوخ اصحابنا. نعم هناك مناقشة في الكبرى، هي أن الأستاذ قدس الله نفسه لم يلتزم بوثاقة مشايخ الإجازة، سبقا شرحنا أنه عند المتأخرين في عدد من المشايخ ذهب المتأخرون من بعد العلامة كشيخ الثاني وغيره والعلامة نفسه إلى وثاقة مشايخ الإجازة، شيوخ الإجازة، وناقش الأستاذ في ذلك مذكور في مقدمة المعجم، لا نريد الدخول في تفاصيل هذا الفاصل. وذكرنا نحن هناك في هذا البحث أن الصواب لابد أن يناقش في البحث صغرويا لا كبرويا، يعني من ثبت أنه من الشيوخ صدر عليه عنوان أنه شيوخ الإجازة وشيوخ الحديث ومشايخ الأصحاب، هذا وحده يكفي لتوثيقه بل أكثر من التوثيق. وأما الصغرى فيه مشكلتهم، لو كان الأستاذ يناقش في الصغرى كان أفضل، وهو أنه مثلا كل من روى عنه الصدوق جعلوه من شيوخ الإجازة، هذا محل الإشكال. الإشكال في الصغرى، بمجرد أن الصدوق يروي عن شخصين فهو من شيوخ الإجازة، هذا محل الإشكال لم يفهم. نعم من وصف في كلمات الأصحاب، مثلا عبد الله بن حماد الأنصاري قال نجاشي من شيوخ أصحاب، هل وصف وصفه النجاشي بعنوان شيوخ أصحابنا، أو هنا النجاشي يقول روى عنه شيوخ أصحابنا منهم الحميري، ثم ذكر طريقه إليها المشتمل على الحميري وطريقا آخر مشتمل على العلوي. فنحن في تصورنا يستفاد من عبارة النجاشي إن العلوي من شيوخ أصحابنا، وهذا يكفي في التوفيق. تفصيلها الآن كأصل الموضوعي نتكلم تفصيلي مجال آخر نمی کنه مشکله، اگر واقعا شواهد زیاد بشه بازم مثلا الشيخ الصدوق يروي كثيرا عن احمد بن محمد بن يحيى العفار، هذا اللي محل كلام اثبت وثاقته بالشيخوخ. خب كثير يروي عن، حتى في اسانيد النجاشي، في جمله من اسانيد، جمله كثيره لا باس بها، من اسانيد النجاشي الى الكتب هذا الرجل مذكور احمد بن محمد بن يحيى العفار. لكن مثلا النجاشي في ترجمة حسين سعيد من باب المثال أذكر التفصيل في مجال آخر، يقول ابن نوح من أصح طرق الحديث ما أخبرني به الشيخ الصالح البزوفري حسين بن علي بن سليمان سفيان البزوفري، ثم يقول وأخبرني أيضا أحمد بن محمد بن يحيى، فهو روى عن، لكن فرق ما بين شيخين. لاحظت سيد بزوفري قال اخبرني الشيخ الصالح و نفس النسخه، نسخه واحده کتاب حسین سعید، لكن اراد تعدد الطرق فقال و اخبرني ايضا احمد بن محمد بن يحيى العفار مع انه روى عن مثل ابن نوح لا يستهان به، لكن لم يصف لا بالشيخ ولا بالصالح، يعني كتاب واحد مصدر واحد رواه من رجلين، احدهما البزوفري ووصفه بقوله اخبرني الشيخ الصالح البزوفري، ثم وقال اخبرني ايضا احمد بن محمد بن يحيى العطار. نحن نعتقد انه من نفس هذا التعبير يستفاد ان احمد لم يكن من الشيوخ، الا كان يقول اخبرني الشيخ، بس الصالح هم لا يصف، لم يصفه بعنوان الشيخوخه، معناه بما انه طريق ثاني الى نفس النسخه ذكره من باب تعدد الطرق، فلا تثبت الشيخوخه بمجرد الروايه، هذا ينبغي ان يقول، يمكن ان يكون من شيوخ درجه ثانيه و ثالثه، لا، من قبل بين الاصحاب بانه شيخ اعتمدوا عليه كانه شيخ للحديث، شيخ للاجازه، صحيح. الان كيف ما كان، اضف الى ذلك وهي نقطه مهمه، ان نسخه موسى بن جعفر، يعني روايات موسى بن جعفر، عفوا علي بن جعفر، وصلت إلينا من طريق العمركي برواية هذا الرجل محمد بن أحمد العلوي، والإنصاف أن أصحابنا قدس الله أسرارهم من القديم كالنجاشي كالكليني وغيره اعتمدوا عليه في هذه النسخة، وسبق أن شرحنا جملة من روايات علي بن جعفر في كتاب نوادر الحكمة مذكورة، جملة لا بأس بها، وهذه الجملة يرويها صاحب النوادر عن هذا الرجل محمد بن احمد، ولم يستثنه ابن الوليد، ابن الوليد هم لم يخرج. نحن قلنا عدم استثناء ابن الوليد لا يدل على الوثاقه، لكن هنا شيء آخر نريد ان نقول، ان كتاب علي بن جعفر مع شهرته و شهرت نسخته للعمركي نجد انه موجود عند صاحب النوادر بنفس الرجل محمد بن احمد العلوي ولم يستثنى، فالشواهد في قبول روايتي خصوصا ما يرجع الى العمركي سلقدر المتيقن، ما يرجع الى العمركي عن علي بن جعفر الشواهد كثيرة جدا، فلا بأس به انصافا يمكن قبول روايته. اذن الصحيح ان يقال اذا تغيرت هيئة العين ينتقل الامر الى القيمة، و اما مسألة التخير ان كان المراد به كحكم شرعی واقعی او ظاهری جدا مشكلهم، والوجه في ذلك أما الحكم الواقعي فالمعيار في، يعني التخير الواقعي معيار في أن يذكر في لسان دليل واحد، وأما التخير الظاهري فالمعيار في أن يذكر في لسان دليلين جمعنا بينهما بالتخير، هذا اسمه التخير الظاهري، وفيما نحن فيه أن النص واحد ليس أكثر من واحد، ليس فيه تعارض، وهذا النص الواحد مشتمل فقط على القيمة ليس فيه التخير. أضف إلى ذلك المهم يسلو عليه ما فرضتم أم لا، لا يخلو من أمره بعد، الرجل أعطى ذهبا للمرأة فصاغته محبسا فصاغته حليا، يسلو على هذا الحلي ما فرضتم فنصف العين، لا يسلو عليه فنصف القيمة، و التخیر بینهما به لحاظ الحکم الواقعی فی غایت صعوبت و الاشکال، و لیس الکلام هنا فی التکلیف، الکلام هنا فی الوضع، یعنی به عبارت اخرى مثلا قوله تعالی و آتوا النساء صدقاتهن، شرحنا قبل کم یوم ان الآية المباركه و ان كانت بصيغه تكليف آتو، لكن هذا مجرد تعبير، المراد ملكيه المرأة للصداق، المراد به حكم وضعي. سبق ان شرحنا ان في الروايات والآيات المباركه كثير من هذا القسم، لسان لسان الوعظ، لسان لسان التكليف، بل لسان لسان الالزام، لكن المراد الجدي ليس الالزام. هذا اسلوب كان متعارف في ذاك العصر، الان هم قد نستعمل. نحن مثلا اذا طفل موجود مثلا لا يعلم ياكل من هذا الطعام، لا نقول كل، هو صيغه الالزام يعني يجوز، نقول له كل، لكن المراد يجوز لك الاكل. اذا حللتم فصادوا، مو انه من احكام الاحرام الانسان حينما يخرج من الاحرام يجب عليه ان يصطاد صيدا من جمله احكام الحج، قطعا ليس كذلك. اذا حللتم فصادوا مباح، هذا تعبير قراني، تعبير في الروايات، يطلق الامر و ظاهره الالزام، والالزام غير مراد، يطلق الامر و ظاهره التكليف، والمراد الوعظ. و في اليوم هم اشرنا الى ذلك، و طبعا يحتاج الى تفصيل، يعني يحتاج الى تحليل، لماذا هذه الظاهره في اللغه العربيه موجود، امر لكن المراد ليس به الامر، او كذلك هذا البحث الذي في الكفايه الموجود، الجمله الخبريه تستخدم في مقام الانشاء اعاد و يعيد، طبعا صاحب الكفايه له توجيه و غيره له توجيه اخر، وليس غرضنا الدخول في هذه الافهام. فالمهم فالنصف ما فرضتم لسانه لسان الوضع، یعنی نصف المهر ملک لکم و نصف المهر ملک، اصل لسان لسان الوضع. فملکیت الانسان اما المهر بعینه موجود فانسان یملک نصف المهر عینه، و اما غیر موجود فیملک نصف الغیم. فلیس اللسان لسان التکلیف حتی انه یتصور فیه به اصطلاح تخییر، اللسان لسان الوضع، و لسان الوضع احد الامرین، الآیه المبارکه لا تشمل امر. فلذا انصافا التزام به تخییر کما ذکرنا به لحاظ تخییر الواقعی او الظاهری صعب، نه لیس من البعید بما انه ملکون و جعل لصالح شخصن، یعنی هذا به اصطلاح دائما فی الملک یلاحظ مراعات المالک، اذا فرضنا المالک تنازل عن حق صحیح، لكن هذا لیس من لسان تخییر. فعل الرجل فللرجل ان یعفض نصف القیمه، لكن المرء اذا قبلت یجود لهم. فلعل مراد القائلین به تخییر هذا المرء، هذا لیس تخییرا، یمکن للمرء بدل القیمه ان تدفع العین، والعین فيه زیاده. خب اذا قبل الرجل افضل من القیمه، لان القیمه مراد قیمه نصف الذهب فقط، مو الهیئه، الهیئه كلها للمرء. فلذا الانصاف انه في مثل هذه الصور يلتزم بما جاء في الروايه وعليه القيمه، ولو اقل انصافا احوط. واذا ارادوا التبديل في العين فبمصالحه او بانشاء عقد جديد، الا انصافا ظاهر الروايه تعين القيمه، هذا الذي نفهم من الروايه. فنذكر الفروع واحدا فواحدا. الفرع الاول اذا كان ذهب وصاغته حليا، في هذا الفرع انصافا الرجوع الى القيمه هو الظاهر بقرينه النص هو الظاهر. نعم يمكن للمرأة أن تبذل العين وتترك، يعني نصف العين وتترك حقها عن الهيئة، هذا يمكن، لكن هذا ليس من التخيير. الصورة الثانية إذا كان ثوبا وقميصا قماشا وجعلته قميصا، الظاهر في هذه الصورة كالصورة الأولى من الصورة الأولى الرجوع إلى نصف العين. الصورة الثالثة إذا فرضنا كان الذهب حليا فصاغته محبسا، الظاهر ايضا نفس الشيء الرجوع الى القيمه، لانه ما فرضه ليس موجودا، ما فرضه عباره عن حلي الان محبس، ما فرضه كان كاسا من الذهب الان حلي من الذهب، فايضا الرجوع الى القيمه الا بالمصالح. من جمله الفروع في المساله اذا كانت كاسا، اذا كان المهر كاسا اصلا فانكسر عندها ثم صاغتها جديدا كاسا، الظاهر الرجوع الى نفس العين، لان المهر كان كاسا من الذهب الان هم الكاس من الذهب موجود. نعم شرحنا ان صاحب الاصطلاح ايضاح فخر المحققين فرق بين اعاده المعدوم وعدم اعاده المعدوم، شرحنا لا وجهله و صاحب الجواهر هم زاده فی کلامه وجهن آخر. اصلا اساس المطلب لا اساس لنا نحتاج الى عادت المعدوم عندما يعاد المعدوم بنفس اجزاء المتفرقه هم به شکل آخر. هذا اصولا بحث لا مجال له فی الفقه. المهم ان المرأه الان عندها الكأس الذهبی و کان مهره فنصف. و فی کتاب به اصطلاح ایضاح الفوائد ذکر عن جمله من العام، طبعا استشکل فی به اعتبار المرأه مدرد مالا فی سیاقت الجیده، فی کتاب ایضاح الفوائد نقل عن بعض العامه انهم قالوا هذا مثل ما ان انسان یأخذ مثلا حیوانا یشتری افن المهر یکون حیوانا ثم يعطيها الرجل للمرأة ثم يهزل يصير هزيل عنده ضعيف عندها ثم سمن عندها صار بالشكل الأول ثم طلق قبل الدخول وقال نفس الحيوان صحيح صار هزالا ثم صار سمينا لكن كله عندها الآن بنفس الحالة. فجاء في إيضاح الفوائد أنه بالإجماع يدفع نصف العين فكذلك فيما نحن فيه. استشكله في جامع في إيضاح الفوائد، أولا إجماع غير محقق في المسألة، ثانيا في تلك المسألة الثمن ليس اختياريا، أخذ في الحيوان صار ضعيفا بعد فترة الحيوان صار قليلا. حتما في مفروض هذا السؤال الحيوان سابقا حتما يرعى بالصحراء إلا إذا يبذل عليه من المال وبعد بذلت لها مالا. فثمن الحيوان ليس اختياريا بخلاف صياغة الذهب اختياريته. و تأمل في المسألة، ولكن في الجواهر مال إلى هذا الرأي، قال أنه لا صحيح، هذا الكلام صحيح يقاس بذلك. أعرض بخدمتكم أصلا هذا النحو من الاستدلال، هذا النحو من الاستدلال وشنو مرادنا في مسألة تفريعية لم تكن مذكورة في الروايات ولا في كلمات القدماء، أفتى به جملة من القدماء مثل الشيخ حسب القاعدة ثم اشتهرت هذه المسألة عندهم ثم يقاس عليها فرع آخر. اصلا اصل هذا الاستدلال من صدره الى ذيله باطل. اصلا اصل هذا المطلب دعوى الاجماع، هذه الاجماعات اما حصلت لحسن الظن بالشيخ و اما تصوروا ان المسألة حسب القاعدة. عند مباني اصحابنا الذين مبناهم على الرجوع الى الكتاب والسنة اصلا دعوه اجماع في المساله فرق بينها. اصل هذه الطريقه من الاستدلال غير صحيحه، اصلا هذا ليس طريقا صحيحا في الاستبهار، لان تلك المساله ثمن الجاريه استنباطيه، هذه المساله استنباطيه. نسبه كلتا المسالتين في التراث الشيعي مساله تفريعيه. النقطه في كليهما حسب القواعد فلا يقاس فرع على فرع، كما أن الإجماع في مثل هذه المسألة لا قيمة علمية، لأن هذه الإجماعات في المسائل التفريعية شرحنا الفقه الشيعي يعني هؤلاء الأصحاب مثل الأخبارين هجومهم على الإجماع والأصوليين ودفاعهم عن الإجماع في تصورنا جعل المسألة بصورة قضية حقيقية. الإجماع في الطائفة لها واقع خارجي من قبيل قضية الخارجية، اكو اجماع في كلمات السيد المرتضى، اكو اجماع في كلمات العلامه، في كلمات المحقق، المساله تختلف، المساله تفريعيه، المسائل اصليه، ليست القضيه بهذه البساطه ان نعتمد على الاجماع مطلقا. نحن سبق ان شرحنا ان جمله من دعاوى الاجماع افرض مثلا عند الشيخ الطوسي السيد المحمد، جمله من دعاوى الاجماع عند العلامه والمحقق ومن وكل واحد له تاريخ، ماكو شيء مجمل عندنا مبهم عندنا. اصولا شرحنا كيفية دخول الإجماع في التراث الإسلامي، أصله من زمان أبي بكر واشتداده من زمان عمر، يعني في الواقع ذلك إجمالا أصل المسألة من زمان عمر. ادعوا أن جملة من النصوص جملة من المسائل لا نص فيها، فجمع الصحابة أخذ آراء، هذا هو الإجماع، أصل الإجماع هنا انعقد. هذا الذي جاء في كلمات الشيخ هو الأصل وهم الأصل، هذا بالنحو العقلي غير صحيح، اصلا لم يتمسكوا بالاجماع. هذا يعني هو يكبر هذه العباره في اول اجماع في الرسال الذين هم الاصله وهو الاصله، يعني بعباره اخرى يلزم منه الدو، لان مبداهم على الاجماع والاجماع على مبدئهم. هذا وحتى بعضهم كان يقول على العباره جرى على لسانه من مثلا من الامام المهدي صار من هالكلمات. هذا المطلب لا اساس له، معنی عنوان جمیل عبارت جمیله لا اساس له. اصلا اجماع حصل في عهد الخليفه في عهد عمر و اصل المطلب في مسائل ادعوا لا نفس فيها و كان الهدف الاساس كما شرحنا تحریف الخلافه من اهل البيت اليه لو كانوا يرجون لا علي انسان الله و علي بن ابي طالب ما من شيء الا في كتاب السنه كيف لا نفس فيها اصل المطلب خطا فقالوا لا نفس فيها اول الخطا قالوا لا نفس فيها ثم قالوا نجتمع نحن المسلمون و اذا اجتمع المسلمون على راي فهو صحيح و اجتمعوا على راي نحن سبقا شرحنا القياس و الاجماع من اهل عمر دخلوا في الفقه الاسلامي هذا اصلا دخولهم في الفقه الاسلامي من اهل عمر الاجماع بهذه الصوره اصلا اجماع معناه هكذا و جعل الاجماع من مصادر التشريع عندهم فلذا اذا في مساله اجماع يمكن يقاس عليه لكن خب تعلمون ان هذا المطلب اساسه باطل فكيف ما فر عليه ثم اصحابنا لبعض الجهات الان دار الدخول آمنوا لا كل اصحابنا هذا المطلب المشهور ان اصحابنا آمنوا بالاجماع من جهة كشفيه عن قول المعصوم سبع شرحنا هذا خاص بعلماء بغداد المدرسة البغداد مرادنا من علماء بغداد ولو مثل فضل الدوشادان في خراسان لكن مبناه بغداديون الکلینی ولو فی ری لکن بغدادیم بغدادی با ولو تو فی او فی بغداد من تقل الله بغداد به معنی مدرس فکری معینه الاجماع ذکر فی مدرسه بغداد ولذا قد تتعجبون ان فی کتب شیخ صدوق لا تجدون موردا واحدا لتمسک بالاجماع موردا واحدا فی الاعتقادات او فی غیر الاعتقادات و اما مثلا کتاب الانتصار لسید المعتضى او ناصریات له او کتاب شرح جمل العلم القاضی و غیره کتاب ابن زهره الگونی کتاب ابن ادریس کل صفحه 4 مرات 5 مرات 10 مرات یذکر الاجماع دلیلنا الاجماع المتکرر دلیلنا الاجماع دلیل یعنی فی کل صفحه مرات عدید یذکر الاجماع مو مره واحده کل من کان من مدرسه بغداد مبناه علی الاجماع و هذا يحتاج الى شرح المجال ان لا يسر و فی هذه المدرسه جعل کاشفا و اما فی مدرسه قم اصلا لم يعتمد على اجماع اطلاقا و فی ما بعد لما حمی الوقتیس بین علمان الاعلام فی الاخباری الاصولی الاخباری مالو الى مدرسه قم سلک و مسلک مدرسه قم فلذا بدأ تهجمهم على رأس المرحوم على محمد امین الاسترابادی فی الفوائد المدنی على الاجماع نحن سبقا شرحنا على ان هذه الامور تحتاج الى شرح ليس قدرنا اخذ من الوقت كثيرا على اي حال اجماع على تقدير كشفه له خصوصيات خاصه و سبقا شرحنا احتمالا انعقاد الاجماع بهذه المثابة من اوائل الغيبه والذي يمثل ذلك كتاب التكليف للشلمغاني الذي جاء فيه او كتاب التاديب على كلام فيه الذي جاء في عربه حسين رو على علماء قم وبغداد فوافقوا عليه ونجد من بعد هذا الكتاب جمله من الفروع اجمع اصحابنا البغداديون عليه ولا نجد تلك الفروع الا في كتاب فقه الرضا الذي هو احتمالا كتاب تكليف الشلمغاني ولذا صاحب الحدائق التبحري قال هناك مسائل كثيره الدرس المرتضى الشيخ الطوسي اجمع عليه الان لا يوجد لها نصا فإذا لا دليل إلا في كتاب الرضا فهذا يكشف أنه من الإمام الرضا عليه السلام أصلا دليل له عن قول الإمام الرضا وجود مسائل أفتى الأصحاب على طبقها ولا توجد فيها نصوص فكشف أنه للإمام الرضا قلنا لا هذا المطلب إجمالا صحيح لكن الكشف هي نقص الكتاب صار عليه إجمال لأن حسين روح عربه على علماء بغداد هكذا جاء في التاريخ وعربه على علماء قوم فوافقوا عليه إلا في ثلاث مسائل قالوا هذه المسائل ثلاث أو سنتين أو ثلاث في إشكال فلذا لما وافقوا عليه صار عملهم على الكتاب لا أنهم من الإمام الرضا الحسين بن روح رحمه الله باعتبار يعتبر بإصطلاح اليوم روشن فكر إسلام الحسين بن من عائلة أكثرهم منجم منجم يعني مهندس يعني علماء طبيعيين علماء بالعلوم الطبيعية بإصطلاح علم بالمعنى المصطلح اليومي ساينس بإصطلاح کار علما منجمین مثقفین به اصطلاح این سمون روشنفکر اسلامی و مثقف اسلام اصلا حسین بود یمتازو به هاده ظاهره صحبه حاوله فی عهد الغیبه و الامام غائبون و شیعه فی تشیش و اضطراب ان یجمع رأیا موحدا لعلماء عصره علا محور واحد و نعمقه انصافا انصافا حقت یقال اصاب فی ما اراده و قدس الله نفسه فی زمان هم هذا لما يصير هو ينفع للمؤمنين كثير ينتفع المؤمنين بذلك لو يصير تدرس على عملية موحدة بين الكل تعرف فأمر الشلمراني فألف هذا الكتاب كتاب التكليف أم التأديب أو أصل تحت الآخر بس الآخر الدخول في تفاصيل هذا الشيء وعربه على علماء بغداد وافقوا عليه على علماء قم وهو نقطة غريبة أنا أتعجب كيف علماء قم لأن الخلاف بين القمين والمدرسة والبغدادين واسع جدا واسع يعني مو في مسألة ومسألتين في العقائد وفي الفقه وفي الأصول خلاف واسع جدا مع ذلك وافقوا عليه فصار إجماع وانعكس في كتاب فقه الرضا فلذا نجد فروعا الآن يدعى عليه الإجماع سيد المرضى شيخ الطوسي وليس في النصوص أتى ثم نجده في فقه الرضا نفس الفرق نجده في فقه الرضا هذا إن دل على شيء دل على هذه النقطة الفنية التي استعملها الحسين روح قدس الله سره الشريف بس إما من عنده أو بإشعار من الإمام المهدي ذاك لا نعلم الآن جملة من هذه الكلمات والتصوير الذي صورت لكم هذا حاصل الجمع بين منا يعني شواهد صغيرة يعني ما مذكور في أي كتاب لا تصور أنه مذكور هذا شيء غير مذكور جمعنا شواهد منا من هنا من هنا من هنا شواهد صغيرة ضممنا الشواهد إلى الشواهد إلى أن هذه الصورة التي عرفتها بخدمتكم تحصلت وطبعا أصل الشواهد اطلع عليها الحدائق صاحب الحدائق وغيره لكن اكتشفوا بأن هذا للإمام نحن استكشفنا شيء آخر أنه ليس للإمام وإنما عبارة عن إجماع الطائف هذا كله من جهة ومن جهة أخرى كثير من الفقه التفريعي الشيخ الطوسي أول من ذكره في المبسوط من بعد الشيخ قالوا 200 سنة كانوا مقلدين للشيخ هكذا يقال عبارة معروفة وانتو الان اذا تراجعون كتاب فهرست منتجب الدين راجعوا كثير منهم كاتب فقيهون وهؤلاء كلهم من بعد الشيخ مثلا كتاب فهرست منتجب الدين لمن جاء من بعد الشيخ الطوسي يصفهم فقيهون اينون اينون فقيهون خب اذا هل عدد من الفقهاء ها من بعد الشيخ موجود كيف معنى مقلده كيف قالوا مقلده فلعله نحن نتصور بعضهم كان يناقش يقول لأن الجملة منهم يقول فقيه واعظ هؤلاء ردقون يمن أهل ببه مو فقهاء من بعد المصطلة على كيف ما كان فالمهم أنه نحن نتصور هذا قلت جمعت لكم شواهد من هنا أن وجود الفقهاء من يوصف بالفقيه بعد الشيخ موجود لكن أشبه شيء ما يسمى في أصول السنة الفقيه على المذهب يعني مو مستقل في قبال الشيخ نفس رأي الشيخ خب من جهة المقلدة من جهة الفقيه خب هؤلاء أظن الأصحاب وصفهم منتجب الدين فقيه من جهة ورام ابن أبي فراس يقول 200 سنة كانوا مقلد للشيخ الطوسي فمعنى العبارة أنه في الفروع الفقهية رجعوا إلى كلام الشيخ وإنصافا هذا هو الواقع فتحقق الإجماع الإجماع معيار في تحققه على المسائل التفريعية طبعا مثل هذا الإجماع أصلا لا قيمة له إطلاقا لا قيمة له مجرد اتفاق على فتوى الشيخ ونحن خلال هذه الأيام تبين للإخوة يعني أيام كثيرة أن الشيخ أصولا في كتاب المفسود في الفروع التفريعية في الفقه في جملة منها أصلا خرج عن المبنى الأصول الشيعي شرحنا مفصلة حتى أخيرا في هذا الفروع مثلا تصور أن الماء معاوضته هذه الفروع التي أنس ذكرنا يعني قبل أيام قرأنا عبارة الشيخ ما أن الماء ليس معاوضته أصلا الشيخ أصله قد تصورت في هذه الفروع خرج عن المبنى مثلا أخذوا في هذه المسألة في التهذيب في هذه المسألة في المفصول أنه إذا تغيرت الهيئة تتخير المرأة هم ناس موجود عليها القيمة ناس موجود هو أورد الناس ورس الشيخ توفي أورد الناس يتخير في القيمة على مسالك العامة تلك القاعدة على مسالك لا عندنا القيمة الزعية صواب فإذا الدعي على فرع الإجماع الدعي عليه أم لم يدع عليه لا قيمة له، لأنه موافقة على الفقه التفريعي. ومثل هذه الموافقات لا تكشف أولا عن الإجماع عندنا، ليس المصادر التشريع. غاية ما هناك يكشف عن قول الإمام، غاية ما هناك إذا صح هذا ويحتاج إلى شواهد كثيرة مثل هذا الفقه التفريعي لا يكشف عن قول الإمام. فلذا أصولا هذا النوع هذا إجماعيون وما نحن فيه هم يقاس عليه، هذا أساسا هذا تصور باطل لا أساس له. كلاهما من الفقه التفريعي وكلاهما يرجع فيهما إلى مقتضى القواعد. والإنصاف مقتضى القواعد أن المرأة تدفع نفس العين نصف العين. إن قلت بذلت مالا في إعادتها إلى الصورة السابقة، خب بناء على أن المرأة تملك المهر بذلت مالا لمالها، لا تستحق شيئا. على إن إذا فرضنا أن المرأة أخذت المهر كانت خنطة جعلتها في دكان أو في مكان صرفت عليها مثلا كل ليلة لحفاظها 1000 تومان، صار شهر 30,000 تومان صرفت على حفاظ الخنطة ثم طلقت قبل الدخول، هل يؤخذ 30؟ لا فرق فيه. بناء على أن المرأة مالكة للمهر كما هو صحيح ذكرنا مفصلا فهي مالكة لهذا المهر، المهر انكسر في ملكها وصاغته في ملكها فلا يضمن هنا شيئا. إذن الصحيح في هذا الفرع تضمن تدفع نصف العين. هذا كله في المسألة 15 وخرجنا عن البحث نرجوها الله بأسر. المسألة 16 بما أنها مهم في الفقه موجود، هذا عند السنة صحيح، المسألة الفلانية صحيحة بالإجماع فهذا يفرع، هذا عند السنة لأن الإجماع عندهم من مصادر التشريع، هذا عندهم صحيح لكن عندنا غير صحيح، أصل المسلك غير صحيح حتى نبحث فيه الإجماع، لأن فقه المحققون لا إجماع فيه، أصل هذا الاستدلال باطل، لا نحتاج أن نرى فيه الإجماع أم ليس فيه الإجماع، لأن كليهما تفريعيون وكليهما ذكر في الفقه التفريعي ويرجع فيهما حسب القواعد. بفهم اگر شما بخواهید اینو بگید حتما من لو خاطر اون به این بدهید نه قیمت تفریعی که آیا اصلا در صدد اختیار این که این اگه توسعه بده میگه اگه قبل از دخول ترامل نیستش مال فنستش مال اون چه توسعه ایه؟ نصف مهر، مهر معین مسما مفرسون دقیقا مرد میکنم به اون این نیست هست قیمت اگه این نباشه قیمت، اما شاید نگه خود پول هست باید پول بده دیگه، اگه خود فرس بیم گندم هست گندم مهر قرار سلاقه دیگه گندم باید بده چرا قیمت بده؟ ما فرزهو ذکر فل عرض میکنم ما فرزهو اگه اونجا که من به فارسی عرض بکنم فرزتم اینا اونی که در عقد ذکر شده در عقد گفت هنته هنته هم الان موجود باید بزن مسما مسما اونی که در عقد ذکر شده اگر این مسما این نبود نه ما فرزتم هرچی که عنوان مهر نه همون مهری زنبش را که رفتید به مهر که بمینه هنته این هنته تو عقد ذکر شده یه هنته هم الان موجوده چرا پروشی بده؟ چرا فیل داره پولیش بده؟ مثل اگر بود مهرال مثل بود ممکن بود یه عرض بده مثلا این مهرال مثل این خانم به گندم اینقدر به پول اینقدر مثلا مثل که نیست فرض کن. المثلة 16 تعرض قدس الله سره رفاقند شیخ لبعض فروع تعلیم القرآن. نحن سبقا شرحنا ان هذه المسئله ذکرت في عده موارد وفي كل مورد جمله من فروعها. طبعا الإنسان لو كان يجمعها يذكرها مرة واحدة كان أفضل. على أي هذه المسألة عبارة عن هل يصح جعل المهر تعليم القرآن أم لا؟ طبعا هذه المسألة ابتداء في الفقه الإسلامي طرحت بهذه الصيغة، لكن فيما بعد وسعت الدائرة، هل يجوز جعل العمل مهرا أم لا؟ أو هل يجوز جعل المنافع مهرا أم لا؟ ولا اصله یعنی به عبارت اخرى آتیتم اموالهم اموالکم احداهن قنطارا قد یقال ان المهر لابد ان یکون مالا شرحنا سابقا و اما العمل و المنافع لا یصح جعله او المنافع منافع الدار یمکن جعله مثلا مهرا لكن منافع الانسان یعنی لان الاجاره كما تعلمون اجاره عینیه و اجاره الاشخاص و اجاره الاعیان عندنا اجاره الاعیان خب مثلا انسانی است یوجر دارن هذا صحیح جعله مهر لكن اجارات الاشخاص یجعل عمل شخص محرم محل کلام. قلنا ولی اصل فی هذه المسئله فی صورت هل به اصطلاح خاص روایت معروفه به روایت سهل ساعدی امرأة عرضت نفسه على رسول الله فلم يردها الرسول فقال رجل قام رجل قال زوجني ها خب انت دلاتوری زوجني ها رسول الله فقال رسول الله معك شيء قال معي هذا الازار لون به اصطلاح خب قال رجعته محرم خب طب يبدو مسكين حتى ثوب على يعني فقط مجرد ازار قال اذهب الى البيت انظر فيه شيء راح ذهب والله ما لا يوجد شيء فقال فتحي رسول الله مثلا ولو قال ولو عندك مثلا محبس ولو حديث كل شيء لا يوجد عندي كل شيء فقال رسول هل تعلم شيئا من القرآن قال نعم قال زوجتك ومعك من القرآن هذه رواية وردت في جعل تعليم القرآن مهرًا صوابا وطبعا فيما بعد وسع الأصحاب إلى مطلق العمل لا خصوص التعليم هذه الرواية سبقا شرحنا مفصلا بمعتانيد مختلفة جدا وكثيرة جدا ومتون في غاية الاختلاف جدا المتون مختلفة صار واضح؟ هذا بالنسبة إلى متونها والنقطة الفقهية لنا هنا ليس في ذلك النقطة الفقهية أنه في بعض المتون قال إني أعلم سورة كذا آية كذا سورة كذا وفي بعضها ما موجود قال نعم قال هل تعلم شيء من القرآن قال نعم اولا هاي نقطة ثانيا قال رسول الله زوجتكها بما معك من القرآن فأول نقطة يعني سيأت الكلام هذه الرواية قلت لكم وردت بأسانيد صحيحة ولم يتأمل أحد في صحتها وعندنا أيضا وردت بأسانيد صحيحة لسند صحيح وردت الرواية عندنا وفي طرق أصحابنا وفي طريق أصحابنا هذا المعنى موجود قال أعلم شيئا من القرآن ثم قال زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها في بعض الأبون في المتن الصحيح عندنا الآن لا يحضر منها الكلمة فهذه الرواية المباركة لصحتها لم يقع كلام في إسنادها وفي صدورها من رسول الله إلا أن الكلام أولا وقع في أصل المطلب المشهور بين فقهاء الإسلام واتفق عليه فقهاء الطائف فقهاء ما متفقون عليه أما عند السنة أكثرهم أنه الرسول جعل تعليم القرآن وهو المشهور بينهم إلى يومنا هذا وعندنا إجماع على ذلك المخالف في أصل المطلب هو أبو حنيفة يعتقد لا يصح جعل العمل مهرا المهر لابد أن يكون مالا خالف في ذلك و حمل هذه الرواية المباركة زوجتكها بما معك من القرآن یعنی بما انت من اهل القرآن بما انت مسلمون لا انه جعل تعلیم القرآن مهرن لا ان تعلیم فهذا اصل مطلب خب هذا المطلب نحن الان نذكر فروع واحدا فواحدا و نبین اصل هذا المطلب الآن نحن نبحث فيه تقدم الكلام فيه يجوز جعل العمل مهرا وهذه الرواية صحيحة وبا بما معك ظاهره في المهرية وأما أنه بما معك يعني بما أنت مسلم من أهل القرآن هذا به نقص أصل هذا أصل المطلب وأما فروع المطلب هناك أصل المطلب طبعا هناك فرق مهم جدا أولا نستطيع أن نقول أيضا بمنزلة الأصل النقطة المهمة الأمر الأول ليس نتعرض للأمور الأمر الأول هل يعتبر تعيين الآية والسورة هذا المطلب فيه اختلاف يظهر من جملة من علماء السنة يعتبر ويظهر من جملة منهم لا يعتبر في رواياتنا أصلا في روايات أصحابنا أو في الفقه الأوائل لم تذكر هذه المسألة بذاتها نعم من المبسوط فما بعد تعرض لهذه المسألة إلا في الفقه القديم لم يتعرض لكن الموجود في روايتنا قال هل تعلم شيئا من القرآن قال نعم المتن الموجود إنما فقط هذا المقدار قال نعم قال زوجتكها بما معك من القرآن هذا المتن الصحيح الموجود عندنا أما في كتب العامة هذا المتن موجود متن آخر موجود قال أعلم سورة كذا آية كذا صار معلوم فلذا جمله من فقهاء العامه تمسكوا بذاك المتن قالوا لابد من تعیین سوره و آیه و نحن شرح هذا مثلا تقدم منا لابد في باب المهر ان يكون معلومه تقدم منا الصحيح العمل بظاهر الايه روايه المباركه وهذه الروايه بالسند الصحيح عندنا انا ابي جعفر سلام الله عليه والمتن الموجود عندنا نحن نتصور بما ان رواة العامه اختلفوا في المتن الامام لما يذكر هذا المتن هذا المتن تام بعد في المتن الموجود عندنا الرجل لم يعين الايه والسوره قال تعلم قرآن؟ نعم أعلم شيئا من القرآن ولذا نحن قلنا وفاقا لظاهر الرواية في هذا فرع تقدم أيضا لا أريد إعادة الكلام فيه فقط أريد أجمع كل الكلام في هالمسألة في باب الواحد حتى ترتاحون من صحة التعبير تقدم الكلام فيه الصحيح أن هذا المقدار من الجهالة لا تمام وأصولا الجهالة المضر في باب النكاح غير الجهالة المضر في باب البيت تقدم الكلام فيه لا حاجة للعار هذا بالنسبة إلى هذه المسألة لبشت كها بما معك من القرآن أولا قال إزاري قال إزارك إذا سأطير المرأة تبقى بلا إزار قال اذهب قال ذهبت إلى البيت لم أجد فيه شيء قال له ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد يبدو بمعنى الكلمة تام تمام يعني. فقال فتحيى رسول الله في بعض الوقت قال هل تعلم شيء كان هو آخر طريق للمهر؟ قال نعم قال دبست رو واضح الإنسان لما يقرأ هذا الرواية والصد يعني الرسول حاول ست شيء له مالية مختصرة يكون عند الرجل عند كل شيء دقي مهم نيست بناء على هذا بله بناء على هذا يعني أتى الرسول لم يسأل هل المرأة تعلم هذا المقدار لا تعلم لم يسأل الرسول ونحن بعد أخواف الدين من رسول الله الرواية هكذا قال دبشتك بما معك من القرآن انصافا من يقرأ الرواية صدران غيلا تحيي الرسول الرجل ذهب إلى بيت ولو خاتم من حديث سقاتم من حديث وعلى قيمة هواية صابرا انصافا فهذا فرع تعرض العامة طبعا هذا الفرع العامة وسعوا فيه الموجود في عبارة فتوى عبارة الرواية عندهم اعلم سورة كذا آية كذا خب الامر فيما بعد لما اجو فرعوا الفقه رأوا ان القرآن لها قراءات مثلا فذهب بعضهم انه لابد ان يذكر الآية والسورة وقراءة معينة مثلا بقراءة حرف بقراءة نافع ودخلوا في هذه الفروض انا لا اذكر لان اصل المطلب عندنا غير تام ان شاء الله صوابا اصل المطلب ظاهر رواية المباركة يكفي اجمالا فالامر الاول هل يعتبر تعيين السورة ثم تعيين القراءة ثم خصوصيات ثم تعيين بعض الخصوصيات الأخرى هذا انصافا لا دليل عليه و هناك فروع أخرى هذا الفرع الأول لم يكن مذكورا هنا عرفته من عندي لانتجام البحث هنا فروع أخرى إذا علمها آية ثم نسيتها يجب تكرارها مرة ثانية عرفت الدرس و هل يختلف بين آیتین او آیتین من مراد به تعلمها ها اذا فرمنا هو یقره هم تقره معه هل هذا تعلم ها ام ان تعلم عبارت استقلال ها بالقراءه کیه تستطیع ان تقره مسئلتون اخر عدت فرو اذا لم يعلمها و طلقها قبل الدخول يعلمها نصف المقدار ام يرجع الامر الى القيمه مساله لاحظوا بعض الفروع هذه الفروع باجمعها لم تذكر في الروايات فروع من العامه و فقها اونا ابتداء من الشيخ افتوا فيها حسب القاعده فرع اذا علمها السوره و الايه ثم طلقها قبل الدخول خب نصف المهر كيف يرجع نصف المهر سياتي ان شاء الله هذا الفرع سياتي و انه يرجع عليها بنصف القيمة أجرة المهر فرع هل يجوز لغيره أن يعلمها يسقط الأمر بقيام الغير بذلك بتبرع الغير بذلك أم لا فرع إذا هي بإصطلاح تعلمت من غير الرجل من غير الزوج ما كانت تعرف هذه السورة تعلمت ولكن من غير الزوج فالزوج عليها به اصطلاح ان تعلمها من جدید معنی ها تعلمه فهناك عده فروق بعضها ياتي وبعضها في هذه المساله السادسه عشر. وتبين باذن الله تعالى قبل ان نقرا الفروق كلها تفريع وحسب القاعده. وماذا يستفاد من النص ان شاء الله غدا نقرا هذا الفروق لخروج الوقت. وصلى الله على محمد.